قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار، ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد حينئذ لكان هذا مما يظهر نهي الرسول عنه، فكيف وهو قد أمرهم إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيها على غيره من الأوقات؟ أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيه على غيره من الأوقات؟ لا شك أن التنبيه، وأنه إذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح يصلى ركعتين حيث المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. ما قال إلا بعد العصر وإلا بعد الصبح، أطلق عنا. ولما دخل رجل والإمام يخطب قال: قم فصلي ركعتين، والإمام يخطب. حال الخطبة أعظم من حال العصر والصبح. نعم. الوجه الرابع ما قدمناه من أن النهي كان لسد ذريعة الشرك، وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة، والفاعل يفعلها لأجل السبب لا يفعلها مطلقا فتمتنع فيه المشابهة، لأن فعلها الأسباب، دخول المسجد لأسباب الطواف لأسباب الكسوف، فليس في هذا متشبها بكفار، لأنهن فعلها لأسبابها. الوجه الخامس أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر، وهو قضاء النافلة في وقت النهي. الوجه الخامس أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر، وهو قضاء النافلة في وقت النهي مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت، فالنوافل التي إذا لم تفعل في أوقات النهي تفوت هي أولى بالجواز. فالنوافل التي إذا لم تفعل في أوقات النهي تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت. نعم. مع إمكان سنة طواف وسنة صلاة الكسوف في المسجد أن تفوت، إذا تركها فات وقتها. أما صلاته سنة الظهر بعد العصر فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا تقضى سنة الظهر بعد العصر، لأنه سئل عن هذا فقال: لا، فأم سلمة فنقضيهما إذا فتى؟ قال: لا، صلى الله عليه وسلم. النوافل التي إذا لم تفعل في أوقات النهي تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت مع إمكان فعلها في غيره، لا سيما إذا كانت مما أمر به كتحية المسجد وصلاة الكسوف. وقد اختار طائفة من أصحاب أحمد منهم أبو محمد المقدسي أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى في سائر أوقات النهي كالأوقات الثلاثة. وقد اختار طائفة من أصحاب أحمد منهم أبو محمد المقدسي أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى في سائر أوقات النهي كالأوقات الثلاثة. يعني لم يبلغه أبو محمد، لم يبلغه النهي، فلهذا قال هذا. الصواب أنها لا تقضى بعد العصر، وإنما تقضى سنة الفجر خاصة، لأن جاء بها النص، تقضى بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. نعم. هذه فريضة في الفرائض. وذكر أن مذهب أحمد أن قضاء سنة الفجر جائز بعدها. أن مذهب أحمد أن قضاء سنة الفجر جائز بعدها أن قضاء سنة الفجر جائز بعدها. نعم، جاء به النص. نعم. إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال الإمام أحمد: إن صلاهما بعد الفجر أجزأه، وأما أنا فأختار ذلك. وذكر في قضاء الوتر جاء النص بأنها تقضى بعد العصر بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس سنة الفجر. وذكر في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر أن المنصوص عن أحمد أنه يفعله. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم. قال: وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي داود وعبادة ابن الصامت وفضالة ابن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وهو أيضا مروي عن علي بن أبي طالب، وأنه لما ذكر له عن أبي موسى أنه قال: من أوتر بعد المؤذن لا وتر له. وسألوا عليا قال: أعرف. قال: أعرف يوتر ما بينه وبين الصلاة. وأنكر قول ضعيف، هذا ذكره المؤلف قول ضعيف، والصواب أنه لا يوتر إلا بعد الظهر، لأن الحديث الصحيح واضح في أن الرسول قال: إذا طلع الفجر فلا وتر، قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلاه من النهار، والعائشة رضي الله عنه كان إذا شغله أو ورده من الليل نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة صلى عليه وسلم، يعني بعد الشمس الضحى. لا إذا طلع الفجر انتهي، إذا طلع الفجر، لكن إذا كان أذنه يوتر يكمل، لأن الأذان قد يكون ما عنده يقين الصبح على ظن الصبح، فالركعة زمنها يسير، إذا صلاها هو لا يضر لأنه غير متيقن الصبح. نعم، أفضل الله يقضي الضحى. نعم. وأنكر ذلك ولم يذكر نزاعا إلا عن أبي موسى، مع أنه لا ينبغي بعد الفجر. قال: وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر، وإنما فيه حديث أبي، وقد احتج أحمد بحديث أبي نظرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. وهذا مذهب ما وقد احتج أحمد بحديث أبي نظرة الغفاري أبي بصرة بالبع والصاد بصرة، وقد احتج أحمد بحديث أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. وهذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. قال مالك: من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الفجر قبل أن يصلي الصبح. قال: وحكاه ابن أبي موسى الخرقي في الإرشاد مذهبا لأحمد قياسا على الوتر. قلت: وهذا الذي اختاره لا يناقض ما ذكره الخرقي وغيره من قدماء الأصحاب، فإنه ذكر إباحة الأنواع الأربعة في جميع أوقات النهي: قضاء الفوائت وركعتي الطواف، وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد، وصلاة الجنازة. ولكن ذكر النهي عن الكسوف وسجود التلاوة في بابهما، فلم ينه عن قضاء السنن في أوقات النهي. فاختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب أحمد أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى في سائر أوقات النهي، ولا يفعل غيرها من ذوات الأسباب كالتحية وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وصلاة التوبة وسنة الوضوء وسجود التلاوة، لا في هذا الوقت ولا في غيره، لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحيحة. قالوا: والنهي في هذا الوقت أخف من غيره لاختلاف الصحابة فيه، فلا يلحق به سائر الأوقات، والرواتب لها مزية، وهذا الفرق ضعيف، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد وأمره بصلاة الكسوف وسجود التلاوة أقوى من قضاء سنة فائتة، فإذا جاز هذا فذاك أجوز، فإن قضاء السنن ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أمر بنفس السنة سنة الظهر، لكنه فعلها وداوم عليها وقضاها لما فاتته، وما أمر به أمته لا سيما وكان هو أيضا يفعله، فهو أوكد مما فعله ولم يأمر به. فإذا جاز لهم، لا شك أن ما ذكره المؤلف هو الصواب، من سواء تلاوات الأسباب في أوقات النهي أمر مسلم، وأما قضاء النوافل في أوقات النهي فلا، إلا سنة الفجر فقط جاء بها النص. فإذا جاز لهم فعل هذا في أوقات النهي، ما تقضى الرواتب، سنة الفجر تقضى بعد الفجر، وسنة الظهر الأولى تقضى بعد صلاة الظهر بعد الفريضة، أما أن تصلى بعد العصر لا، لأن الرسول نهى عنها أن يصلي عليه وسلم. إيش؟ لا لا غلط، صلاة مطلقة، صلى الرواتب صلت حيث المسجد مطلقة ولو قبل غروب دقائق. فإذا جاز لهم فعل هذا في أوقات النهي ففعل ذاك أولى، وإذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصر فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى، فإن ذاك وقتها، وإذا أمكن تأخيرها إلى طلوع الشمس أمكن تأخير تلك إلى غروب الشمس، وقد كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها، وهو صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك، وقال ما بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، هي سنة الراتبة، يتخذها الناس سنة لازمة، الصلاة بين الأذانين مستحبة وليس لازمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، لئلا يظن الوجوب، لئلا يظن الناس الوجوب. فصل. والنهي في العصر معلق بصلاة العصر. بارك الله رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. والنهي في العصر معلق بصلاة العصر، فإذا صلاها فصل والنهي في العصر معلق بصلاة العصر، فإذا صلاها لم يصلي بعدها، وإن كان غيره لم يصلي، وما لم يصلها فله أن يصلي، وهذا ثابت بالنص والاتفاق، فإن النهي معلق بالفعل. نعم. وأما الفجر ففيها نزاع مشهور، وفيه إن هذا يعم الناس، من صلى العصر لا يصلي بعدها، من صلى الفجر لا يصلي بعدها، وإن كان الناس لم يصلوا، إذا صلىه العصر في مسجد لا يصلي، أو كان مريض في البيت صلى لا يصلي بعد العصر، وهكذا بدا الصبح إلا سنة الفجر، الحكم مناطم به. نعم. نعم. وأما الفجر ففيها نزاع مشهور، وفيه عن أحمد روايتان، قيل إنه معلق بطلوع الفجر فلا يتطوع بعده بغير الركعتين، وهو قول طائفة من السلف، ومذهب أبي حنيفة، قال النخعي كانوا يكرهون التطوع بعد الفجر، وقيل إنه معلق بالفعل كالعصر، وهو قول الحسن والشافعي، فإنه لم يثبت النهي إلا بعد الصلاة كما في العصر، وأحاديث النهي تسوي بين الصلاتين كما في الصحيحين عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وكذلك فيهما عن أبي هريرة ولفظه وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وفيهما عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وفي صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة قال حديث عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هل عمرو بن عبسة هذا واضح مع بقية الأحاديث الكثيرة الدالة على أن ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر كله وقت نهي، أما الضحى كله محل صلاة، الظهر كله محل صلاة، حين ترتفع الشمس غير الرمح إلى أن تقف الشمس كله محل صلاة، لو صلى 100 ركعة كله محل صلاة، وما بين الظهر والعصر كذلك، لكن يستثنى من هذا ذوات الأسباب، فإنها صلى في وقت النهي على الراجح كما تقدم، صلاة تحية المسجد، صلاة الكسوف، صلاة الطواف كلها مستثنى، لأحاديث أخرى خاصة في هذا. نعم. هذا من جملة حديث النهي ثلاث ساعات، هذه أشد، يعني إذا ضاق الوقت تكون النهي أشد. والأحاديث المختصة بوقت الطلوع والغروب وبالاستواء، حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، هذا اللفظ لمسلم. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، ووقت الزوال ليس في عامة الأحاديث، ولم يذكر حديثه البخاري، لكن رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر ومن حديث عمرو بن عبسة، وتابعهما الصنابحي، وعلى هذه الثلاثة اعتمد أحمد، ولما ذكر له الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه: حديث عقبة بن عامر وحديث عمرو بن عبسة وحديث الصنابحي، والخرقي لم يذكره في أوقات النهي، بل قال ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ويركع للطواف وإن كان في المسجد وأقيمت الصلاة، والخرقي لم يذكره في أوقات النهي بل والخرقي لم يذكره في أوقات النهي، بل قال ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ويركع للطواف وإن كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه، وهو وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه نهي عن الصلاة فيه وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وهذا يقتضي أنه ليس وقت نهي إلا هذان، ويقتضي أن ما أباحه يفعل في أوقات النهي كإحدى الروايتين، ويقتضي أن ما أباحه يفعل في أوقات النهي كإحدى الروايتين، ويقتضي أن النهي معلق بالفعل، فإنه قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولم يقل الفجر، ولو كان النهي من حين طلوع الفجر لاستثنى الركعتين، بل استثنى الفرض والنفل. وهذه ألفاظ الرسول، فإنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، كما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومعلوم أنه لو أراد الوقت لاستثنى ركعتي الفجر والفرض، كما ورد استثناء ذلك فيما نهى عنه، حيث قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. فلما لم يذكر ذلك في الأحاديث علم أنه أراد فعل الصلاة كما جاء مفسرا في أحاديث صحيحة، ولأنه يمتنع أن تكون أوقات الصلاة فلما لم يذكر ذلك في الأحاديث علم أنه أراد فعل الصلاة كما جاء مفسرا في أحاديث صحيحة، ولأنه يمتنع أن تكون أوقات الصلاة المكتوبة فرضها وسنتها وقت نهي، وما بعد الفجر وقت صلاة الفجر سنتها وفرضها، فكيف يجوز أن يقال إن هذا وقت نهي؟ وهل يكون وقت نهي سن فيه الصلاة دائما بلا سبب، وأمر بتحري الصلاة فيه؟ هذا تناقض، مع أن هذا الوقت جعل وقتا للصلاة إلى طلوع الشمس، ليس كوقت العصر الذي جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت الشمس. والنهي هو لأن الكفار يسجدون لها، وهذا لا يكون من طلوع الفجر، ولهذا كان الأصل في النهي عند الطلوع والغروب كما في حديث ابن عمر، لكن نهي عن الصلاة بعد الصلاتين سدا للذريعة، فإن المتطوع قد يصلي بعدهما حتى يصلي وقت الطلوع والغروب، والنهي في هذين أخف، ولهذا كان يداوم على الركعتين بعد العصر حتى قبضه الله. فأما قبل صلاة الفجر فلا وجه للنهي، لكن لا يسن ذلك الوقت، إلا الفجر سنتها وفرضها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ويوتر، ثم إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم صلى الفرض، وكان يضطجع أحيانا ليستريح إما بعد الوتر وإما بعد ركعتي الفجر، وكان إذا غلبه من الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة بدل قيامه من الليل، ولم يكن يقضي ذلك قبل صلاة الفجر، لأنه لم يكن يتسع لذلك، فإن هذه الصلاة فيها طول، وكان يغلس بالفجر. وفي الصحيح من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، ومعلوم أنه لو أمكن قراءة شيء منه قبل صلاة الفجر كان أبلغ، لكن إذا قرأه قبل الزوال كتب له كأنما قرأه من الليل، فإن هذا الوقت تابع لليلة الماضية، ولهذا يقال فيما قبل الزوال فعلناه الليلة، ويقال بعد الزوال فعلناه البارحة، وهو وقت الضحى، وهو خلف عن قيام الليل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن قيامه قضاه من الضحى فيصلي 12 ركعة. وقد جاء هذا عن عمر وغيره من الصحابة في قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فما بعد طلوع الفجر إنما سن للمسلمين السنة الراتبة وفرضها الفجر، وما سوى ذلك لم يسن ولم يكن منهيا عنه إذا لم يتخذ سنة كما في الحديث، ولم يكن منهيا عنه إذا لم يتخذ سنة كما في الحديث الصحيح: فما بعد طلوع الفجر إنما سن للمسلمين السنة الراتبة وفرضها الفجر، وما سوى ذلك لم يسن ولم يكن منهيا عنه إذا لم يتخذ سنة ولم يكن منهيا عنه إذا لم يتخذ سنة كما في الحديث الصحيح: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا فيه إباحة الصلاة بين كل أذانين، كما كان الصحابة يصلون ركعتين بين أذاني المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك، فكذلك الصلاة بين أذاني العصر والعشاء، وكذلك بين أذاني الفجر والظهر، لكن بين أذاني الفجر الركعتان سنة بلا ريب، وما سواها يفعل ولا يتخذ سنة، فلا يداوم عليه، ويؤمر به جميع المسلمين كما هو حال السنة، فإن السنة تعم المسلمين ويداوم عليها، كما أنهم كلهم مسنون لهم ركعتا الفجر والمداومة عليها. فإذا قيل لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان فهذا صحيح، وأما النهي العام فلا، والإنسان قد لا يقول أن المشروع ركعتان بعد الفجر قبل الفريضة، فلو جاء وقد صلىها في البيت صلى ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا بعد أذان المغرب يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان الصلاة، بين كل أذان الصلاة، وإن لم تكن راتبة. وصلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذه سنة غير راتبة، سنة إذا أذن المؤذن بعد المغرب أو بعد العشاء صلى ركعتين. وهكذا الفجر إذا صلى في بيته السنة ثم جاء صلى تحية المسجد. نعم. هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه مختصة به. نعم، من الصلاة النافلة بعد الفجر وبعد العصر وعند وقوف الشمس، قبل عند وقوفها توسطها في السماء، فإذا مالت الغروب زالت 3 بالاختصار و5 بالتفصيل. 3 بالاختصار بعد العصر إلى غروب الشمس، بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند وقوف 3. وإذا فصل قيل بعد الفجر إلى طلوعها، وبعد طلوعها إلى أن ترتفع، وبعد العصر إلى أن تصفر، وبعد الاصفرار إلى أن تغرب، ووقت الوقوف، هذه 5. نعم. إيه سنة، سنة تمعها رحم الله وصل 4 قبل العصر. لو تأخر، لما فاتت صلاة العصر أو نام صلى اسحب له يصلي قبلها 4. لا، ما لها صلاة. الرسول لما سئل قال: لا، أعطوا بسلعة فنقضيهما إذا فاتتنا. قال: لا، صلي. وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس من صلى الله عليه وسلم. نعم ثابت نعم رواه أحمد بن سلمي أبو جعفر نعم نعم نعم إذا صلى سنة في المسجد كفى كيف عند حيث المسجد، وإذا صلىها في البيت وجاء يصلي حيث المسجد لا يجلس. نعم لا يزيد لا تكفي عند حيث المسجد. نعم نعم في البيت فقط سنة في البيت مو في المسجد في البيت. نعم صلى الله عليكم. والإنسان قد لا يقوم من الليل فيريد أن يصلي في هذا الوقت، وقد استحب السلف له قضاء وتره بل وقيامه من الليل في هذا الوقت، وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى الضحى. فصل. وللناس والإنسان قد لا يقوم من الليل فيريد أن يصلي في هذا الوقت، وقد استحب السلف له قضاء وتره بل وقيامه من الليل في هذا الوقت، وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى الضحى. هذا به الأمر الأقرب الصواب يؤخر الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام عن وتره أو شغله مرض صلى من النهار، ما يصلي بين الفجر وصلاة الفلاة، بين الفجر هذه مختص بسنة الفجر أو تحية المسجد فقط، لقوله صلاة بعد لا صلاة بعد الفجر إلا سنة الفجر صلى الله عليه وسلم، فإذا ما فاته التهجد من الليل يصلي من النهار الضحى. لا ما هو مشروع وقت نهي. صلى الله عليك. فصل. وللناس في الصلاة. نعم. فصل. وللناس في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وغيرها أقوال. بارك الله فيك.